جديدة ولقمة هنية، ومعنا في حلقة النهاردة الأستاذة سمية عبد السلام خبيرة الطهي والاقتصاد المنزلي. أهلا بحضرتك أستاذة سمية. أهلا بيكي. أهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيبة. النهاردة أكلتنا إيه؟ طاجن مكرونة بالبشاميل بالخضار. نتعرف من حضرتك على مقاديره. مكرونة مسلوقة، بصل، مشروم، صدور فراخ وبروكلي وخرشوف، فلفل ألوان، جبنة موزاريلا، اي انواع جبنه، عند الجبنه الشيدر، اي انواع جبنه، يعني زبده، بشاميل، ملح، فلفل، كريمه لباني، بقدونس مفروم صغير، مقادير البشاميل معلقتين سمنه، معلقتين دقيق، وطبعا احنا عارفين البشاميل اللي بيتعمل ازاي، بنحمره المعلقتين السمنه والدقيق ونحط عليهم اللبن اول بس ما يتخن معانا كده، بس احنا مش هنعمله تخين، يا دوبك هنعمله ايه، خفيف. هنحط عليه الجبن وهنحط عليه الكريمة اللباني، وده هنركنهم دلوقتي على جنب. طيب نقول المقادير مرة تانية. مكرونة مسلوقة، بصل مقطع صغير، صدور فراخ، مشروم، بروكلي، خرشوف، فلفل ألوان، جبنة شيدر، زبدة، بشاميل، ملح، فلفل، وصدور فراخ. مقادير البشاميل احنا طبعا عارفينها كلنا، معلقتين دقيق، معلقة سمنة، لتر لبن، نحمر الدقيق وبعدين نحط اللبن، وبعد كده هو واحنا بنعمل اللبن وبنقلب في البشاميل بنحط انواع الجبن، وبعد كده الكريمه اللباني. يعني كده احنا عملنا البشاميل، شوحنا الدقيق مع السمنه، وبعد كده بنضيف له لتر اللبن، وبعد كده هو بنحط له الكريمه اللباني مع الجبن، الجبن بتسيح كلها مع بعضهم. طيب نبدا دلوقتي بطريقه عمل طاجن المكرونه بالفراخ والخضار. هنشوح البصله على النار، معلقتين زبده صغيرين، وبعدين هنحط معاها صدور الفراخ والمشروم، بعد كده هوت هنحط معاهم الخرشوف والبروكلي وفلفل الالوان، وهنحط بهاراتنا بقى اللي هي الملح والفلفل، وبعد كده نكون احنا سلقين بقى المكرونه، هنحط المكونات دي كلها تستوي مع بعضيها. خلاص المكونات دي كلها استوت مع بعضيها، هنحط عليها المكرونه، وبعد ما نحط عليها المكرونه هنحط طبعا هنا المكرونه مسلوقه. ايوه المكرونه مسلوقه. هنجيب صينيه ونحط كل المكونات دي على بعضها ومعها المكرونه، وبعد كده هوت هنقطع بقدونس صغير نحطها عليها. احنا كده بنحط البشاميل من فوق. ايوه حطي البشاميل من فوق، زي ما قلتي ان البشاميل هنا خفيف، وحطها ايه في الفرن يا دوبك، بس عايزه يا دوبك تاخد لون وخلاص. طبعا لان المكونات هنا مستويه، بس هي تاخد لون من فوق، لون ذهبي. ايوه تاخد اللون الذهبي ده، وبالهنا والشفا لكل المستمعين. وجبه متكامله، مش محتاجه ان انت تعملي لها مثلا تعملي جنبها ولا فراخ عشان فيها فراخ، مش محتاجه تعملي جنبها اي حاجه، مع جنب خضار عشان فيها خضار، فانت بتاكليها دي كوجبه كامله متكامله. طبعا فيها النشويات المكرونه وفيها الخضار زي ما حضرتك قلتي، وفيها صدور الفراخ، يعني وجبه متكامله. بنشكر حضرتك استاذه سميه عبد السلام خبيره الطهي والاقتصاد المنزلي، شكرا ليكي، وان شاء الله اكلتنا النهارده تعجب المستمعين. شكرا شكرا، وكل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفا. لقمة هنية. هم دول ظهرة جهادي، هم دول هم الشباب. التمن اللي بيدفع ده تمن كبير قوي ما يتعوضش خالص، لكن عايز اقول لكم نبقى فاهمين ان البلاد حمايتها وحفظها مش بالكلام، ده بالعطاء وبالتحمل وبالصبر، ويمكن يكون بالحرمان حتى من الحياة، حتى من الحياة. اسمحوا لي ان انا باسمي وباسم كل المصريين، باسم كل الشرفة، بكل الفخر، التحية والتقدير والاعتزاز لكل أسرة شهيد ولكل روح شهيد سقط لأجل مصر تعيش. في الشهيد رغم اعتزازي إلا من بعد الحساب. مصر تستحق ميت ثواب، تستحق نيت سوا. يملى الزمن صفحات ماضي، تاريخ، بطولات، يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. نبدأ هذه الجولة من مجلة المصور عام 1941 بقرار إلغاء وزارة الشؤون الاجتماعية. وصل إلى علمنا أن لجنة المالية في اجتماعها الأخير بمبنى الوزارة ببوركي بالإسكندرية قد اقترحت إلغاء وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد عولت اللجنة رأيها بأن ظروف الحرب تحول دون مضي الوزارة الجديدة في مهمتها على الوجه المطلوب في تنفيذ المشروعات الهامة التي تقوم عليها هذه الوزارة. وأغلب الظن أن يكون موضوع وزارة الشؤون الاجتماعية مأثار مناقشات هامة في الاجتماع القادم. الخبر الثاني في جولتنا النهاردة من جريدة البلاغ عام 1933، ارتفاع أسعار البطيخ. وصلت بعض شحنات من البطيخ اليفاوي إلى الإسكندرية برغم ارتفاع الرسوم الجمركية عليه، وعلمنا أن هذه الرسوم تحصل عليه باعتبار 5 مليمات على كل كيلوغرام، وأن البطيخة الواحدة التي تزن 6 أوقات تكلف المستورد لغاية باب الجمرك 4 قروش صحيحة، وتباع في أسواق الإسكندرية الآن ب6 قروش. ليلة راقصة بدعوة خديوية، هذا هو عنوان مجلة المختطف عام 1895. دعا الجناب الخديوي كبار رجال الحكومة وقناص السياح وأعيان الأهالي من القاهرة والإسكندرية إلى ليلة راقصة أحياها إكراما لهم في سرايا عابدين في 23 من الشهر الفائت، فلبوا دعوة سموه وما أزفت الساعة 10 مساء حتى تقاطرت مركباتهم، وكانوا كلما دخل السراي جماعة منهم يستقبلهم رجال المعية بالبشاشة والترحيب، وهم يصعدون معهم إلى قاعة الاستقبال العمومية حيث يؤدون واجب التحية لسمو الأمير، وكان سموه يستقبلهم بثغر باسم وطلع عليها سمات المهابة والوقار، وقد امتاز ذلك المشهد بجمع من محاسن الأزياء والزخارف وأنواع الزينة والجمال، وذلك بعض من كل من محاسن قاعات السراي ولا سيما قاعة الطعام العربية التي أسحرت أبصار الغربيين ورفعت رؤوس الشرقيين، بما لتلاميذ مدرسة الصنائع فيها من البراعة في النقش والتزويق، ولا غرابة في ذلك فإننا لم نرى أبدع منها في قصور الملوك. آخر خبر في جولتنا النهاردة من جريدة الأهرام عام 1924، الاهتمام بالتعليم الأولي في الإسكندرية. اشتد اهتمام وزارة المعارف بالتعليم الأولي في الثغر، وقد كانت الوزارة تحس البلدية بين آن وآن على مشاركتها في إنهاض هذه المدارس، وكانت كلما دفعت مبلغا طلبت من البلدية أن تدفع مثله، وقد عرض على المأمورية في جلسة أمس اقتراح بتخصيص مبلغ 250 جنيه لهذا الغرض، وتعهدت المأمورية بعرض هذا الأمر على الكوميسيون. زمان يا اسكندرية. إعداد سحر عبد العاطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. الإسكندرية وهذا البرنامج. للأماكن جوانا حنين، شايلين في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مكان في القلب. ومكان في القلب بنقول من خلاله في وجدان ضيوفنا الأعزاء وذاكرتهم لنستخلص منها أهم وأحب الأماكن إلى قلوبهم. الأماكن سواء اللي عاشوا فيها أو قضوا فيها فترة من الزمن، أو حتى الأماكن اللي زاروها مرة أو مرات وتركت علامة وذكرى جميلة في قلوبهم. في كل حلقة معانا ضيف جديد بيحكي لنا عن الأماكن اللي لها مكانة خاصة ومعزة في وجدانه وفي قلبه. النهاردة بنلتقي مع المهندس مجدي عبد السميع مدير المشروعات في تطوير الشركات، هيحكي لنا عن الأماكن اللي لي فيها ذكريات ولها مكانة خاصة في نفسه. في حياة كل منا أماكن عاش فيها عبر مراحل حياته، فكم من مرة تجولنا لعبنا مرحنا وفرحنا وتنوعت فيها المشاعر، تركت فينا العلامات، طبعت فينا الذكريات، وكما عشنا في الأماكن فالأماكن عاشت فينا. أنا خريج هندسة اسكندرية دفعة 86 وبشتغل مدير مشاريع الـ ERP اللي هو Enterprise Resource Planning في تطوير الشركات. برحب بحضرتك يا فندم وشرفتنا في برنامجنا. اهلا بحضرتك فندم. ابتدي ونقول اسكندرية وايه الاماكن اللي حضرتك بتحبها وديها معزة خاصة عندك؟ والله انا اسكندرية كلها من اولها لاخرها في دمي. بنبدأ في اماكن محددة زي المنتزه، طبعا دي كانت يعني حتة مني المنتزه، يعني مش عايز اقول لحضرتك قد ايه احنا قضينا انا والاسرة والاصحاب أجمل أيام حياتنا فيها. كمان عندي نادي من النوادي طبعا الرائعة اللي بالنسبة لي أنا بحب جدا كنت قعدته وخدمته وكل حاجة، وهي عامة اسكندرية طبعا كلها يعني بالنسبة لي حاجة رائعة. بس أنا أحب أقول بس حاجة صغيرة كده، إن أنا زعلان لأن أنا كنت متخيل، أنا طبعا بشتغل في القاهرة دلوقتي، بس كنت حتى هناك في الشغل يسألوني انت ليه دايما قاعد تركز ان انت ترجع اسكندرية، قلت لهم لان اسكندرية دي انا يعني وانا بتحرك فيها شامم ريحة اليود وشايف البحر طول ما انا ماشي عليها. اتفاجئت دلوقتي ان انا ولا انا شايف البحر ولا بشم ريحة اليود ولا حاجة. فيعني اتمنى انا، بس انا طبعا التمني ده احلام، مش عارف هل ازاي اسكندرية ممكن ترجع تاني باسكندرية، لان برضو في ناس طيبة جدا وكلها زعلانين من اللي هم اللي كانوا زي كده عايشين في اسكندرية من سني، يعني انا سني مش صغير زي ما قلت لحضرتك، فكل اللي هم زمايلي وصحابي وكده كلهم زعلانين برضو على اسكندرية. فنتمنى ان احنا نقدر نعمل حاجة لاسكندرية يعني، وانا اي حد يطلب مني اي حاجة انا هساعد في حاجة زي دي يعني. عاشق يا اسكندرية، عاشق شاطئ ومية وأماكن ليا فيها ذكرى ما بتتنسيش، دايما عشاق جمالك بيسيبوا الكون عشانك ويعيشوا بحر قلبك إحساس ما بينكيش. نرجع ونقول اسكندرية، ومنذ الطفولة حضرتك ليك أكيد أماكن كنت بتروحها من وانت صغير وليك فيها ذكريات، سواء مع العيلة مع الأصدقاء مع الأصحاب والزملاء، تقول لنا إيه عن الأماكن اللي كنت بتروحها؟ مثلا نقول فترة الصيف كنت بتقضيها إزاي، وفين الشتاء كنت بتروح فين؟ والله إحنا في فترة الطفولة طبعا أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا صحيح أنا ليا أصحاب وكل حاجة، بس أنا بالنسبة لي العيلة نفسها إحنا كلنا تقريبا في رينج سن واحد، فكلنا مع بعض نعتبر صحاب، وكنا بنطلع يا إما نروح النوادي ونلعب كورة هناك ونلعب باسكت زي ما قلت لحضرتك، يا إما إني أنا بنطلع مع بعض بنروح الساحل وكده، أو بنروح المنتزه. وكنا زمان قوي يعني قبل فترة راج، المنتزه دي كان عندنا المعمورة، الحقيقة المعمورة دي رخرة، مكان كان رائع، بس برضو يعني أنا لما رحت المعمورة مش من فترة بعيدة اتخضيت الحقيقة، لقيت إن مش هي دي المعمورة اللي أنا اتربيت فيها. يعني إيه التغيير اللي حصل فيها؟ ما والله مش عارف، حاسس إن هي إحنا رايحين في اتجاه عشوائي شوي، يعني إحنا للأسف محتاجين اهتمام بالنظافة، اهتمام بإن إحنا يعني يمكن معرفش هل ده عشان العدد الناس زاد والخدمات نفسها بقت يعني محتاجة تكلفة عالية والكلام ده، وفترة قصيرة ظهر الفرق ده، فبالتالي في ناس كتيرة جدا ما بقتش قادرة ان هي تهتم بالنظافة وبالحاجات دي، زائد الزحف العمراني كمان زاد كتير علشان الزيادة السكانية. انا مع حضرتك طبعا في اللي انت بتقوليه حضرتك، موضوع الزحف العمراني ده برضو بدون تخطيط، والمعرفش طبعا ازاي كان يحصل كنترول على حاجة زي دي او لا، بس الزحف العمراني ده منع ان الناس تقدر تشوف البحر. الحاجة تانية المرافق نفسها، لو انت بتتكلمي في الكهرباء وفي الحاجات دي، تبص تلاقي ان في حاجات على طول بتبوظ، الصرف بقت مشكلة، الشوارع بقت مشكلة، الشوارع نفسها العربيات طبعا اللي بتمشي فيها ممكن تلاقي الكاباستي طبعا بتاعة يعني الشارع نفسه له آخر، انما العربيات زادت مثلا في 1000، فطبعا هم نفس الحجم الشارع ده والمساحة بتاعته، ازاي العربيات لما تضرب في 1000 تمشي في نفس المكان؟ ما هنقول برضو ده يرجع لان مساحات كتيرة زي الفيلا اللي كانت موجودة زمان والقصور اتهدت وتلعب بدلها ناطحات سحاب وابراج بتستوعب طبعا كميات كبيرة من البشر، وهو ده اللي عمل الازدحام في الشوارع وفي السيارات. والله اللي بتقول يا حضرتك طبعا ممتاز جدا، هي عملية الفيلل دي لسبب، لان تفكير الناس دلوقتي تفكير بيزنس كله، فكل واحد بيفكر ازاي يكسب اكتر، فزي ما قلت لحضرتك انا شايف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش وكده قاعد بيدي رسالة لكل من هم في مصر ان هم ازاي يحبوا بلدهم وازاي ان هم يبقى عندهم المواطنة، ولازم كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نوقف البلد بتاعتنا، وعشان مصر نفسها كمان ان شاء الله نلاقيها أجمل بلد في الدنيا. وأنا متأكد من الكلام اللي أنا بقوله إن إحنا أجمل بلد في الدنيا، وحاجات صغيرة قوي عايزة تتظبط. القلب معكم فيه منى فرغلي. الإسكندرية تقدم بلدنا الخضراء. بلدنا الخضراء نتجول فيها مع لمياء علي. أعزائي المستمعين، إيمانا في هذا اللقاء المهندسة الزراعية. مهندسة زراعية نهد محمود، أهلا وسهلا بحضرتكم. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بالمستمعين. المهندسة الزراعية نهد، يعني لو أخد فكرة منك عن كيفية تربية النباتات داخل المنزل، نباتات الدل والنباتات اللي بيتم تواجدها في الشرفات والنوافذ. أولا الدل، نوعيتها ايه؟ نباتات الظل ديت بتكون طبعا هي ظل، مش معناه ان هي مش محتاجه ضوء، هي محتاجه ضوء بس تكون مثلا في الـ في الـ في جوه البيت، بس يكون جاي عليها اضاءه، يا اما اضاءه من من شباك او بلكونه او اضاءه اللي هي النيون اللي هي الفلورسنت الفلورسنت اللي هي الابيض. فهي ديت لازم يكون في اضاءه، الاضاءه اهم حاجه بالنسبه لحياه النبات. تمام. فلو مثلا نبات هنحطه في الـ في الـ في البلكونه يكون جاي عليه اضاءه. لو حتى مثلا قلنا نباتات الظل، مثلا في انواع نباتات الظل مثلا زي نبات البوتس، في نباتات الدراسينا، في نباتات الشفليره، في نبات الفلانجم، في نباتات معينه بتتحط في الظل بتحتاج كميه اضاءه معينه. تمام. طيب ده بالنسبه ايه لنباتات الظل. لو مثلا ايه، لو قلنا حتى مثلا لو في انا عندي مثلا شرفه او بلكونه، مثلا في ناحيه بيبقى فيها شمس وناحيه بيبقى فيها ظل، يعني مثلا ايه، انا بحط النباتات اللي بتتحمل شويه الشمس في الناحيه اللي هي اللي فيها الشمس. الناحيه اللي فيها اللي هي الظل بتكون نباتات اللي هي مش بتتحمل. طبعا الدراسينا من النباتات اللي بتتحمل، البوتس من النباتات اللي بتتحمل، الفلانجم من النباتات اللي بتتحمل، في انواع يعني انواع متعدده. انواع متعدده. يعني ازاي ممكن بقى ان احنا يعني نهتم بهذه النباتات بحيث انها تعيش اطول فتره ممكنه، ونتكلم على احتياجات النبات المائيه. تمام. انا والله فعلا هو من الحاجات المهمه الميه. الميه دي، لان في ناس مثلا ايه بتبقى طول ما هي راي مثلا بتسقي الزرع مثلا كل يوم، ده مش صح. ان انا مثلا اسقي الزرع كل يوم وحبه صغيره، لا، المفروض ان انا بسقي الزرع مره في الاسبوع في الشتاء ومرتين في الاسبوع في الصيف. طب منين نعرف ان النبات محتاج لميه؟ بيبان ان مثلا ايه السطح، التربه بتبقى من الشاليه بتبقى ناشفه او مشققه. وكمان ليه الري بتاع النبات كمان ايه، ان انا بغسل الورقه، لان التراب اللي على الورقه ده بيحجب الاكسجين وبيحجب اشعه الشمس او الاضاءه. وانا بزق الزرع بغسل الورق من فوق. دي حاجه. تاني حاجه، لما بلاقي مثلا ايه ان في جذور طالعه من الشاليه من تحت، ان دي يبقى الشاليه محتاجه ان هي تتدور او تتنقل في شاليه اكبر شويه، لان هي طالما الجذر طالع كده يبقى النبات محتاج غذاء اكتر او تربه اكتر. او شاليه اكبر. او شاليه اكبر. تمام. طيب مثلا ايه، لو انا فرضت ان مثلا ان في نبات فيه اصابه معينه، في عندنا في حاجه اسمها مقاومه طبيعيه وفي مقاومه كيميائية. المقاومة الكيميائية ديت، أنا عن نفسي كست بيت، أنا عندي في بيتي عاملة بلكونة فيها زرع كتير، فالمقاومة الكيميائية أنا بحبهاش قوي. أنا بحب المقاومة الطبيعية، اللي أنا مثلا لو لقيت إصابة على ورقة بروح جاية مثلا جايبة قطنة ومشنجيفة كده وببلها وبجي على الورقة بروح مسحها من الفطريات أو الحاجات اللي عليها. بلدنا الخضراء. إذاعة الإسكندرية تقدم في دائرة الضوء. دائرة الضوء، الإعداد رحاب الشرنوبي، التقديم عربي لشين. إقامة معهدين أزهريين بمدينة المحمودية في محافظة البحيرة. وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة معهدين أزهريين بدمنهور والمحمودية في محافظة البحيرة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إقامة العديد من المشروعات التي تلبي رغبات السادة المواطنين من أبناء المحافظة من خلال استغلال الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والمتبرع بها من قبل بعض المواطنين، وقيام وزارة الزراعة من إعفائها من قرارات الحظر بشكل قانوني بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حيث أعلن محافظ البحيرة عن موافقة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة معهد ديني إعدادي أزهري فتيات على مساحة 7 قراريط تبرع من أحد المواطنين من أهل قرية دنشال التابعة لمركز مدينة دمنهور، حيث جاء قرار التخصيص بناء على رغبة الأهالي والمتبرع خدمة لتلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية من الفتيات من أهل القرية والقرى المجاورة لعدم ذهابهم إلى المدينة وتحملهم مشاق السفر. كما أعلن محافظ البحيرة عن موافقة وزير الزراعة أيضا على إقامة معهد ديني أزهري آخر على مساحة 9 قراريط تبرع من أحد المواطنين بحوض ليديا ناحية عزبة القصر بقرية ديرود بمركز مدينة المحمودية، حيث أن المشروعين من المشروعات ذات النفع العام المستثنى من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة شريطة تعهد أجهزة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية والمحلية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتل السكنية والموقع دون أي تعديات ودون أدنى مسؤولية على الوزارة لدى حقوق الغير. أعلن محافظ البحيرة أيضا عن موافقة رئيس مجلس الوزراء طبقا للقرار رقم 756 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة على مساحة 1100 متر والكائنة بقرية الربدان مركز شبراخيد بالمجان لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد مطور عليها خدمة لهذه القرية والقرى المجاورة لتقديم الخدمات البريدية لأصحاب المعاشات والتعاملات المالية. وقد أشاد محافظ البحيرة بالمشاركة المجتمعية في إقامة وتنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وكذا التنسيق بين المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لسرعة تنفيذ تلك المشروعات. غدا بإذن الله لقاء جديد. هذه أرق تحيات رامي سلامة من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لاشي. في دائرة الضوء. قلبي أخضر في من الإسكندرية إلى كل المستمعين نهديكم كارت معايدة. كل مستمعي إذاعة الإسكندرية بخير وعيد فطر سعيد علينا يا رب. أتمنى نكون كلنا بدأنا بداية جديدة لحياتنا من بداية شهر رمضان السنة دي، ويريت تكون بداية جديدة في كل مناحي حياتنا سواء على المستوى الشخصي أو العائلي أو الاجتماعي. وعايز أقول نصيحة لكل أب ولكل أم، ياريت تهتموا بولادكم، شاركوهم اهتماماتهم، اسمعوهم، اشركوهم في مشاكلكم، حملوهم المسؤولية، عرفوهم يعني إيه صلة رحم، لأن الوقت لو عدى عمره ما هيرجع تاني. وكل سنة وكل شعب اسكندرية بخير يا رب. دكتورة مها البابلي، استشاري العلاقات الأسرية والتربوية وخبير التدريب بوزارة الصحة بالأسكندرية. السادسة في الإسكندرية. فترة رياضية أسبوعية نقدم خلالها الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. نعود مرة أخرى بعد شهر رمضان الكريم، كل عام أنتم بخير. معكم خلال هذه الأمسية الرياضية هدى خميس، مهندس الهواء مسامح محمد، سامح مو محمد، مستمعينا الكرام أهلا بكم وكل عام أنتم بخير. وبنبدأ معاكم الحصاد الرياضي بمجموعة من الأخبار الرياضية. الكاف يضع اتحاد الكرة المصري في ورطة ويطلب الرد سريعا. أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف خطابا للاتحادات المحلية في القارة يلزمها بتحديد أسماء الفرق المشاركة في بطولتي الأندية الموسم المقبل. وحسب خطاب الفيفا فإن الاتحادات المحلية مطالبة بتحديد أسماء الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية قبل 30 من يونيو الجاري. وحسب الجدول المرتبك لجدول الدوري المصري فإن البطولة سوف تستكمل عقب انتهاء كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في 21 يونيو إلى 19 يوليو، مما يعني أن البطولة لن تكون قد حسمت في الموعد المطلوب. ويتأهل بطل الدوري المصري ووصيفه إلى دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك صاحب المركز الثالث رفقة بطل كأس مصر في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي. وفيما لن يكون الدوري قد انتهى في الموعد الذي حدده الكاف، فإن بطولة كأس مصر هي الأخرى تبقى أزمة، حيث إنها غير مجدولة بعد الموسم الكروي. وفي حالة إلغاء بطولة كأس في مصر، وهو اقتراح مطروح بالفعل، يتأهل صاحب المركزين الثالث والرابع في الدوري إلى الكونفدرالية، ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، وضمن بالفعل التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا بطلا للمسابقة المحلية أو وصيفا لها. ويأتي بيراميدز في المركز الثاني ب70 نقطة من 34 مباراة، وقد انتهى الفريق من مبارياته المحلية، فيما يحل الزمالك في المركز الثالث وله 68 نقطة من 31 مباراة وله 3 مباريات متأخرة. ومن الحب ما قتل، صلاح تحت حصار المعجبين في نجريج، محب محمد صلاح يحرمونه من أداء صلاة العيد، وأسفين يا صلاح لم تطفئ غضبه نجم مصر في تدوينة ساخنة، هذا ليس حبا لكنه عدم احترام للخصوصية. يلا بينا نشوف أهالي نجريج عملوا إيه لمنع صلاح من أداء صلاة عيد الفطر المبارك. وكله عايز يتصور مع صلاح، ماشي انت عايز يتصور مع صلاح سيبه يروح يصلي وبعدين يتصور معاكم بعد صلاة العيد، لكن نقف كده بهذه الطريقة التي لا تليق. نشوف الجماهير عملت إيه قدام منزل محمد صلاح. طيب يا عم سيبه، انت عايز تصور معاه هتموت ولا ما تموتش يعني طب سيب الراجل يروح يصلي، حتى زوجته وبنته مكة يعني كانوا خارجين من البيت مش عارفين يروحوا يصلوا، ما ينفعش يا جماعة. احنا انا كنت في ميونخ شفت الرئيس الالماني في بارك بيعمل هوب 1-2-3 تمرينات، ولا في حراسة ولا كل الناس في اوروبا ماشية زي الفل. تصور معاه بس خليه يأدي فرض ربنا، مش عشان انت تصور قدام معاه او ما تمنعه من خروجه من البيت، لا ما ينفعش. طيب نشوف الجماهير بعد كده بعد ما, ما, ما, ما خلاص الصلاة راحت عليه. الجماهير قالت أسفة ومش عارفة إيه، لكن ده مش يعني حق ربنا تدهون يعني. نشوف الجماهير قالت إيه بعد المباراة يعني، بعد خروجه ما منعه من الصلاة. جاي عشان يصلي في وسط اهله ويسلم على كل اهله، ولكن الظروف منعت من ذلك، واحنا بنتمنى له التوفيق في اي مكان. ومحمد كده كده احنا معاه بقلوبنا، وان شاء الله ربنا يوفقه الفتره اللي جايه ان شاء الله. بس احنا عارفين هو مش بايدك، كان انت حاجه غصب عنك. الناس كتير قوي عشان الناس كلها بتحبك، فكل ما الناس بتحبك مش هتعرف تنزل وتشوفهم. بس بقول له استمر يا صلاح، انت اول كل شيء، وقول له عايزين نشوفه. والله انا اسفين جدا، بس الناس كتر ما بتحبه يعني، برضو الناس ذنبه، الناس بتحبه، فهو ما قدرش يتحرك يعني. انا بس فينا كابتن، بس هو وحشنا يعني. كابتن محمد شرفت مصر الحلقه، وشرفت الغربيه، وشرفت مركب بسول، وشرفت مركب بسول، وشرفت له وشرفت كل محافظه الغربيه. احنا مشغولين فعلا ان احنا نشوفه ونعتذر له برضه في مصر. احنا لو مش بنحبه مش هنيجي مثلا كل يوم نقف خمس ساعات. مبروك وصال طير، شرفتنا، شرفت مركب بسول، شرفت مصر الحلقه. على الرغم من غياب النجم العالمي محمد صلاح عن قرياتي نجريج التابع لمركز بسيون بالغربية لمدة تتقارب حوالي عامين، إلا أن عودته إليها لم تكن كما يشتهيه بطل ونجم أوروبا، حيث تسببت الحشود الجماهيرية التي أحاطت بمنزل والده منذ فجر أمس في حرمانه من أداء صلاة العيد كما كان يتمنى وسط أهله وجيرانه. وقد تسبب الحضور الجماهيري المكثف في محاصرة المنزل وعدم قدرته على الخروج، فيما خرج والده إلى الصلاة ومعه زوجته وابنتها مكة. وإذا ما حدث لم يجد نجم ليفربول ومنتخب مصر مفرا من التعبير عما يشعر به تجاه حصاره بالمنزل، سوى باللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لوصف حرمانه من أداء صلاة العيد بأنه أمر ليس له علاقة بالحب، كما اعتبر بأن الأمر ليس له أي علاقة بالاحترافية، دون أن ينسى لوم بعض الصحفيين فيما جرى. فكتب قائلا: اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، ده ملوش علاقة بالحب، ده بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية. وأنا مع محمد صلاح. ومع كده محمد صلاح كان ذوق جدا جدا جدا جدا بعد عودة زوجته ووالده من أداء صلاة العيد، فتح دخلة البيت، مدخل البيت، وتصور مع الناس. هيعمل ايه؟ لكن يعني مش عارف، مش لاقي كلام اقوله بصراحة اكتر من اللي قاله محمد صلاح. يعني من الحب ما قتل. والصحفيين كمية كاميرات كانت قدام بيته رغم وجود 2 عربيات امن قدام البيت، الا انه بصراحه ما مش عارف يعني، مش عارف يقف في البلكونه ايه يعني، مش عارف. دي ضريبه الشهره، هل هي دي ضريبه الشهره؟ لكن برضو من حقه يخرج ويروح يقابل صحابه بتوع زمان، صحابه في الاعداديه والابتدائيه وجيرانه، لازم ياخد حقه. يا اما بقى يعيش بقى في التجمع ويرجع وما حدش يشوفه بقى، يقابل والدته ووالده واهله في فيلته في التجمع. ما ينفعش يرجع القريه يعني، لا لازم يرجع القرية أصله وبيته. على عموم أهو حادثة وتعلم، ونتمنى أن برضو يعني رجال الأمن في الغربية يعني برغم اللي فيه عربيتين أمن قدام البيت لازم يبقى كان سهلوا له الأمر وهو يروح يصلي. على العموم كل سنة ومحمد صلاح وزوجته وبنته وأهله وأهل قريته بخير إن شاء الله. طالما جبنا سيرة محمد صلاح، طبعا محمد صلاح فرح العالم العربي والإسلامي وفرح مدينة ليفربول بالأمس القريب بحصول نادي ليفربول على دوري الأبطال بعد مباراة رائعة وقوية. فاز خلالها نادي ليفربول بكأس الأبطال بهدفين، الهدف الأولاني أحرزه محمد صلاح من ضربة جزاء، وطبعا ضربة الجزاء ديت بترجعنا بالضربة اللي لعبها في استاد برج العرب وفازت مصر ولعبنا على أثرها المونديال العالمي في روسيا 2019. نعيش معاكم هذه الأجواء، أجواء فوز محمد صلاح ونجوم ليفربول بالكأس الأوروبية. يلا بينا بسرعة كده مع بعض ونشوف إيه اللي حصل في المباراة. هذا الموسم أداء أربع مباريات بدوري أبطال أوروبا: هوفنهايم، سيتي، ليفربول، نابولي، أياكس، ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، تامير سكامينا. أول هروب للكرة من كل العالم، أشواء هستيرية بركانية لجماهير ليفربول. يتقدم مو، يتقدم محمد، وصلاح، جول، بداية دماء ذهبية. محمد صلاح مشاهدين الكرام يأتي الأسبقية، ليفربول يسترجع كتابة التاريخ، الليفر يسحر كل العالم، أشواء هستيرية بركانية لجماهير الليفر، سيناريو للتاريخ. إمكانيات ديلي ألي ليونغ مين سون والركنيان سبارزا، أول الحوارات داخل منطقة الجزاء، وهذه كرة بالرأس، هو اللي راوغ، وسيسوكو التسويب بعيدة، تسويب بعيد من موسى سيسوكو، الدولي الفرنسي دي قادم من توفي سيكوتور، وإذا ده المدي ماني وتريبيه، ده كرة بالركنية. ركن الهدف الثاني، هدف الأماني، وكرة ممكن ينتقل لريال مدريد، إريكسن اللي يوزع، إريكسن أمام من جانب سبارس، تريبي على اليمين وداني روز على اليسار، ضربة مرمى ويعطيها جوردان أندرسون اللي يوصل لألكسندر أرنولد، أرنولد تسويب، تسويب خطير جدا من ألكسندر أرنولد، الكثير الآن يعتبروه أفضل مدافع أيمن في العالم، ألكسندر أرنولد يعني عمره تحت 21 عام، لو يفوز إريكسن، كرة ممتازة وأروع من يمر للسرعة القصوى صلاح، وصلاح يحاول التسويب والركنية، صلاح ساندر أرنولد يبحث عن فيرجيل فان دايك وايكو لوريس، تماس يبقى لفريق ليفربول، متابعة الهجوم لمحمد صلاح يدخل منطقة الجزاء والتسويب بعيد، محاولة هجومية لليفربول يقودها محمد صلاح، قلنا مش الأحلام الهدف الثاني أندرو محمد صلاح قبلوه بإمكانياته العالمية، ماني في حواره مع تريبيي، ماني ويكسب الركنية، أسد الترنجا ساديو ماني، كذلك خاد 4-3 للليفر، وكرة ليونغ ميلسون، كرة، كرة خطيرة، الكوري الجنوبي والراية، راية متأخرة، طبعا كان يتابع الحكم المساعد السلوفيني، يتلت أمام الكرة، أرنولد اللي وزع بتغني المين يا حمام في يد محمد صلاح، الهجمة النارية الحمراء لا تكسر، سيسوكو، سيسوكو، سيسوكو، وتريالي يدخل منطقة الجزاء بمجهود فردي، يذكر فيشكر، اندرسون يوزع. ونسمع ونشوف احتفالات لاعبي ليفربول بعد الفوز بالعرس الأوروبي. كابيوني كابيوني اولي اولي اولي the music. Come on. Wait. Put the music on. Vamos, Bobby. محمد صلاح وروفرين من داخل غرفة الملاعب. Vamos! Brate! Hello, brate. Svako zna šta znači brate. Everyone knows what it means, brate. Oh, Bože, sačuvaj. Thank you, Champions League. Thank you. Thank you very much. Last year was a طبعا ليفرين معاه ميداليته هو محمد صلاح وفيرمينيو بيشكر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم وبيقبل الجولدن برايز الجائزة اللي حصل عليها. وعلى فكرة لاعب الكرواتي لوفرين من اقرب اللاعبين الى قلب محمد صلاح واكثرهم حب لمحمد صلاح. Whenever we go for dinner, he's always on the phone. And by the way, Mo can dance. Bravo, Bobby. Alberto. This is for this man. بعد الفوز بالكأس الأبطال محمد صلاح دي كانت تصريحاته عقب المباراة. شعورا يعني مش عارف أقول لك إيه بس أكيد مبسوط جدا. حاجة ما بتحصلش كتير في حياتي الواحد غير بقى لما يحاول عشانها كتير بس الحمد لله مبسوط جدا بالمكسب طبعا تكسب تشامبيونز ليج حلم طفل صغير عنده 7 سنين 8 سنين فحاجة خليني فخور باللي انا عملته. انت فقط ثالث لاعب عربي بتاريخ دوري الابطال بيحقق لقب دوري الابطال شيء مميز اكيد هسعى ان انا ابقى اول واحد يحققه مرتين فخلينا نشوف السنه الجايه. اكيد دلوقتي انا مبسوط باللحظه دي وسعيد بيها وحاجه تتكتب بتاريخي كله فالحمد لله على كل شيء. اصابه كيف كانت ركله الحساب اول دقيقه من المباراه؟ انا شفت ضربه جزاء طلعنا كاس العالم فدي كانت برضو زي الثانيه بس خلاص يعني خلاص بدات اتاقلم شويه على الحاجات دي فالحمد لله الواحد سعيد بانها دخلت ونبص على السنه الجايه ان شاء الله. انهي معاكم طبعا احنا المفروض اكيد في 100 مليون مصري بيشجع محمد صلاح وليفربول بس كل العالم العربي كان معاك اليوم جعلت الجميع فخورين. اكيد طبعا الحمد لله على كل شيء وسعيد مبسوط جدا بالبطوله دي وان شاء الله نسعى للبطوله الثانيه الموسم الجاي. مشكور. هنشوف. خد نفسك من مناخيرك وطلع من بعد وادي العطية العطية هوبا يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب الأولى بالكرام يا صلاح الأولى بالكرام يا صلاح الأولى بالكرام يا حبيبي والثانية بالكرام يا صلاح محطات في البطولة الأوروبية وليفربول مباريات صعبة جدا جدا. شو هذا يا محمد؟ محمد صلاح هرب محمد صلاح هرب شدو يوسع هاك شمالك شوف دلالك. طبعا الكل مش هينسى مباراة البارسا. مباراة البارسا وريمونتادا كانت من العيار الثقيل. استطاع نجوم ليفربول أن يعوضوا النتيجة من 3 أهداف إلى 4 أهداف ومباريات أخرى يلا بينا نتابعها بسرعة مع طريق ليفربول إلى نهائي كأس أوروبا ومباريات كانت من العيار الثقيل. روبرتسون مرة أخرى جول جول الماتش. ليفربول المهول، الليفر مشاهدينا الكرام في حالة جنون، لكن يتمتع صلاح وما زالت الكرة لليفر. ضربة جزاء، ضربة جزاء بالصافرة التركية، يتقدم ويمشي ميلنار، جول! الهدف الثاني. وفيرمينو، فيرمينو يراوح، فيرمينو التسلل، جول! شنو هذا؟ شنو هذا يا فيرمينو؟ ما هذا يا فيرمينو؟ ليفربول والأحمر الكرواتي. يسجل البرازيلي، يكسر حاجز بيلغراد ويتخطى الجدار ليصل إلى المرمى ويعلن عن أول أهداف اللقاء. يسجل إذا روبرت، وصلت إلى منطقة الجزاء، خطير الجول، هي اللمسة المعتادة من محمد صلاح، لا ينتظر الفرح بعد، يعلم بأن الوضعية يمر من خلالها بظروف صعبة، لكن يسجل ليصنع الفارق وليرسم الابتسامة على ليفربول. كرة في منطقة الجزاء، سقوط داخل المنطقة، مطالبة بركلة جزاء، يأتي القرار، يأتي القرار، صلاح بالقدم اليسرى يسجل، جول جول! في منطقة الجزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة ليفربول. ماني من أجل الرابع يضع كرة في المرمى، ضاعت، عادت من جديد، يسجل، يضع الكرة في المرمى بتمريرة من دانييل ستوريج. صدق أو لا تصدق، ليفربول كان بالإمكان أن يخرج من العرس الأوروبي خالي الوفاض، كان بالإمكان النادي نابولي أن يصعد بدلا من ليفربول، ولكن المباراة الأخيرة حسمت واستطاع ليفربول أن يصعد لدور الثمانية، وكان في عنق الزجاجة بسبب المباراة الثانية. النجم الأحمر الكرواتي كان بإمكانه أن بعد هزيمة ليفربول، كان بإمكان ليفربول أن يخرج من البطولة في التصفيات، ولكن القدر كان رحيما وصعد ليفربول لدور الستاشر. نتابع نتائج ليفربول والصعود للمباراة النهائية. يمشي ساديو المري عندي، ولكن تغطي دي ماريا، دي ماريا بلدي، فمش كلام، فمش كلام، هو ما زفرهاش حتى ركنية، نقول ضرب الجزاء. فريق تخطى الصعاب بفريق باريس سان جيرمان، ودي كانت المباراة القوية جدا جدا بين ليفربول وباريس سان جيرمان. رغم السوداء الشوط الأول، رغم الضياع في الشوط الأول، رغم التوهان في الشوط الأول، المباراة الصعبة مع نابولي. العيون تراقب، العيون تشاهد، العيون تتابع، العيون كلها بصاصة، أيوه العيون كلها بصاصة، لعبة صلاح أقوى من الرصاصة، 1-0. مباراة البايرن ومباراة من العيار الثقيل على أرض بايرن ميونخ. هذا النمر، هذا الفاج في اللقطة الماضية، تحرك نعم يسأل عليه رافينيا، خروج نوير خاطئ تماما يا نوير على تنفيذ الركنية، كرة تلعب عالية رأسية، الله مش قلت لكم ما مسكتوه؟ فان دايك يسجل في مرمى البايرن، سبحان الله، وكأنني كنت عن طريق محمد صلاح يحاول الله. فانت بتصلع يا صلاح، ان كنت ما تسجلش فانت بتصلع. نعم، محمد صلاح يضع الكرة على رأس ساديو ماني ليسجل في مرمى. بعد التعادل السلبي في الأنفيلد بين بايرن ميونخ وليفربول، كل الأمور تعقدت، والكل كل النقاد قالوا إن ليفربول أوت، خرج من المسابقة. ولكن كلوب ورجالة ليفربول كان ليهم رأي آخر، لعبوا مباراة عمرهم، وقلنا إن ده نهائي دوري الأبطال. لعب ساديو ماني ومحمد صلاح وفان دايك وأليسون، كل نجوم ليفربول لعبوا مباراة عمرهم، وكلوب يعني كانت فرحته غامرة لولا أنه بيلعب مع أحد أندية ألمانيا وهو ألماني جنسية، ولكن فرحته كانت غامرة في أرض ملعب بايرن ميونخ، واستطاع أن يعود ليفربول محملا بنتيجة المباراتين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. ولو استطاع بايرن ميونخ أن يحرز هدفا بصرف النظر عن أهداف ليفربول لصعد، أنت متعادل في الأنفيلد في ليفربول، ولكن رجالة ولاعبي ليفربول كان ليهم رأي، ودي كانت أول ريمونتادا في العرس الأوروبي. وفيرمينو في التمرير ونبي كايتا جول جول نار نار نار أندرسون كرة رائعة فيها جول فيها جول جول جول كسبوا بورتو في بورتو هدفين، وكسبوا على أرضهم أربعة أهداف، الأربع أهداف الأولانيين اللي عشنا معهم. نشوف بقى مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول، واسمعوا ونعقب على النتيجة. ساديو ماني في نهاية المطاف فعلها السنغالي القناص وسجل هدف الرابع في دوري الأبطال المنقذ ساديو ماني من خلال أرنولد. مازال أرنولد أرنولد أرنولد الكرة صلاح وجول بابا بابا بابا بابا بابا بابا جول لمحمد وصلاح والهدف الثاني لليفربول انطلاقة بسهولة وكأنهم في عزلة تدريبية. عناصر ليفربول في الكرة الماضية ظهر الفرق وظهر يواصل يلحق عليه جو غوميز اندرسون جول رائع انت يا فيرمينو رائع جول اندرسون حطها بالمليمتر فوق راس فيرمينو وجول ثالث لصالح فريق 5-1 في المجموعة المباراتين. الكرة بالراس وفان دايك في القائمة الثاني فيرخيل فان دايك يسجل هدفه الثاني هذا الموسم في دوري الأبطال العملاق من هنالك بروعة كان ينتظر في الكرة. طبعا اثنين في الأنفيلد هم جابوهم، ودول الأربعة دول اللي جابوهم في بورتو. مين كان يصدق لبورتو بالرغم من صعوده للدور الثمانية هيلعب هذه المباراة؟ نشوف بقى المباراة الروعة اللي كانت على أثرها صعد ليفربول إلى نهائي العرس الأوروبي مع البارسا، ورمونتادا بطعم مختلف تماما جدا بطعم كسوربا. بابا قديرة بابا بابا جول بابا بابا جول يا سلام يا سلام يا سلام، جول لليفربول، جول عند الدقيقة أرنولد أرضية يا بابا، جول يا سلام يا سلام يا سلام، الأنفيلد يهتز، زلزال في ليفربول، فعلها فاينل توم المستر شاكيري، شاكيري والكرة خطيرة، بابا بابا بابا جول جماهير سيجن جنونها يا ناس، 3-0 فاينل دوم يفعلها مجددا، اعطونا وجوه ميسي وجوه لاعبين، ما زالت المباراة لم تكشف عن كامل، وبابا جول جول جول جول. طبعا محمد صلاح ما لعبش مباراة البارسا الثانية اللي كانت في الأنفيلد، لكن أوريجي ونضم لعبوا مباراة عمرهم، هدفين لكل لعيب، وكانت المباراة تشعر وكأنها حلم، حلم غريب جدا، وكل المحبين وكل العاشقين للأحمر الريدز لم يتوقعوا نتيجة هذه المباراة. كنت أشاهد المباراة كنت على يقين أن ليفربول هيكسب ويعمل ريمونتادا، لكن بهذه الحالة اللي ظهرت عليها برشلونة، ميسي وسواريز في الشوط الأول ضاع منهم أكتر من هدف، ولكن هكذا هي كرة القدم، ما خاب أبدا من سعى نحو الانتصار، هذه هي مقولتي وسأقولها، ما خاب أبدا من سعى نحو الانتصار. ليفربول سعى نحو الانتصار وسعى نحو الكاس، وربنا عوضهم السنة اللي فاتت. وعلى الجانب الآخر توتنهام وصل بريمونتادا بعد فوزهم على أياكس أمستردام ب3-2، كانت مباراة فظيعة وروعة، هكذا هي كرة القدم، ما خاب أبدا من سعى نحو الانتصار. كل اللي وصلوا للنهائي توتنهام وليفربول عملوا رومونتادا مرة أو اثنين خلال مشوارهم من أجل البطولة. على العموم هارد لك لتوتنهام، لعب مباراة جميلة، ولكن الأحق بالعرس الأوروبي كان ساديو ماني وفيرمينيو وفان دايك وألسون ومحمد صلاح وكلوب وميلنر وأليسون، قول كل زي ما انت عايز تقول، كل لاعبي ليفربول كانوا أبطال، ربنا عوضهم اللي حصل معاهم في الدوري الممتاز، وزي ما بيقول محمد صلاح غيرها في غيرها إن شاء الله، ونتمنى أن نفوز بدوري الأبطال السنة الجاية، دي أمنيات وطموحات محمد صلاح، ومن خلال هذا التصريح نعرف أن محمد صلاح باقي إن شاء الله في ليفربول، ولا ريال مدريد ولا البارسا ولا بايرن ميونخ، الكل عايزه، لكن عشقه وحبه إن شاء الله هيخليه في ليفربول، ونتمنى كل خير لنجمنا محمد صلاح مع منتخبنا الوطني اللي هيبدأ معسكره في برج العرب بعد أيام قليلة استعدادا للعرس الأفريقي. الأسبوع استطاع نجوم الاتحاد السكندري البقاء في الدوري، خبر ما كنتش عايز أقوله، لكن هكذا هي كرة القدم وما نقدرش ما نقولهوش، أن يصارع الاتحاد السكندري بكل هذا الزخم، زخم في اللاعبين وزخم في كل حاجة. على العموم مبروك للأخضر بقاؤه في الدوري الممتاز بعد مباراة كانت يعني إلى حد ما نقول متوسطة، لكن فاز فيها 3-1 على الأخ الأصغر والشقيق الأصغر سموحة. نتابع المباراة للأمام، ولكن على طول محاولة للسيطرة، ودي كرة عرضية قوية جدا جدا من أقصى الجبهة اليسرى لأقصى الجبهة اليمنى، ودي العرضية ودي رأسية، جول جول جول جول جول جول جول جول، عملها رزاق، عملها رزاق سيف في الدقيقة الثالثة، وافتتح التسجيل بضربة راسية علشان أغصان الزيتون الخضراء، ونجح في إقصاء الدراويش ووصل الى السيمي فاينل، لكن لسه بطولة كاس مصر. ادي كرة معدية خطيرة عند رزاق في مكان خطير، وادي عرضية، وادي كرة جول جول جول جول جول جول جول جول. عملها كرة امامية لمصلحة الاتحاد السكندري. ادي كرة عرضية خطيرة، ولكن على طول تدخل وهدف ثالث. هدف ثالث خطأ كبير جدا جدا من كريم، ولا مين؟ كريم بيخطئ ويحط الهدف الثالث عن طريق قطر، ودي لقطة وهدف. هدف اول لجانب سموحة بعد تنفيذ امثل لحسام بيرفع. بعد المباراة كانت تصريحات كابتن طلعت يوسف المدير الفني لمدة أسبوع، كانت ليه تصريحات متوازنة. نسمع ونشوف هو قال إيه عقب المباراة. في حدود 8-9 أيام، لكن أكيد يعني الموقف يعني عصيب جدا، أسبوع مرهق جدا، النوم فيه يكاد يكون مش موجود. أنا ما عملتش حاجة، عشان برضو ما فيش مدرب يقدر يعمل حاجة في أسبوع يعني. إنما المشكلة كانت بالنسبة لي إن أنت داخل على تيم قدامه مباراة واحدة مصيرية. كيرفو في الفترة الأخيرة في هبوط حاد جدا جدا. اللاعبين على المستوى النفسي منهارين، فالمشاكل جوه الفرقة كانت كتيرة. فمن هنا وانت قدامك محطة واحدة، مش قدامك 7-8 محطات، فهي محطة واحدة والفترة قصيرة. فيعني الأداء النهاردة والنتيجة هي توفيق من عند ربنا. الولاد عملوا اللي عليهم بشكل مرضي جدا جدا. بس خلينا نبقى منطقيين واحنا بنقيم الموقف، انه برضو نادي سموحة تعامل مع المباراة من نظرة مصلحته، وهو انه يستكشف قدرات الولاد اللي عنده عشان ياخد فيهم قرار. فده برضو الى حد كبير ساعد، عشان نبقى منصفين بلاش ندي الموضوع. مستمعينا الكرام، يسعد ميكروفون إذاعة الإسكندرية أن نلتقي على الهواء بحكمنا الدولي الكابتن وليد شعبان. كابتن وليد مساء الخيرات وكل عام أنتم بخير. الله يخليك يا كابتن، كل سنة حضرتك طيب. كابتن وليد، بالأمس الكونجرس الأفريقي كان حاضر اجتماعات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وخد قراره بإعادة مباراة الترجي والوداد. كيف تقرأ المشهد الإفريقي وما حدث مع الكابتن جهاد جريشة؟ أولا لك القرار نفسه يخليك تشعر بالعدالة. أول ما تعرف قرار عادة لازم العدالة تقتضي بأن لازم المباراة دي معادة بعيد عن اللوائح وبعيد عن القوانين والأمور المنظمة لهذه البطولة يعني، ولكن العدالة كانت بتقتضي أن لازم المباراة دي تعاد ويتاح لها كل المناخ الطيب والملابسات السليمة علشان تقام، لأنها في النهاية كرة قدم لازم الفائز يكون فائز عن جدارة وعن استحقاق ووفقا للوائح وقوانين منظمة للبطولة وليس بقرار اعتباري. فأنا شايف أن القرار اللي اتخذته اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي قرار صائب جدا دون النظر ودون البحث عن أسباب المهزلة والكارثة اللي حصل. كابتن، هل بصراحة هل كان في ضغوطات من الاتحاد الدولي ولا الاتحاد الأفريقي كان حر في اتخاذ قراره بإعادة المباراة؟ لا، انا هقول لك حاجه، الاتحاد الدولي اساسا كان مستاء من اللي حصل، لان المباراه ديت الوداد والترجي كانت بتسبق ليفربول وتوتنهام ب 24 ساعه، واحنا شفنا الفارق الكبير جدا بين التنظيم هنا والتنظيم هناك. والترتيب لا لا لا لا، مفيش مقارنه خالص يا كابتن وليد، خالص ليس على يعني، ما اقدرش اقول لحضرتك ان في معيار واحد ممكن ناخده عشان نقارن بين النهائي هنا والنهائي هنا، مفيش معيار واحد. سواء تنظيم، سواء ترتيب، سواء استعداد، سواء دخول جماهيري، سواء شغل تحكيمي او كذا او كذا. للاسف الشديد، واحنا استاذ احمد للاسف الشديد احنا دايما نقول ليه عايزين نبقى كده، عايزين نبقى كده، صدقني احنا ممكن نبقى كده لما المسؤولين بتوعنا يبقوا كده. لما المسؤولين بتوعنا يبقوا زي المسؤولين والقيادات الكبار اللي موجودين في الدول الأوروبية واللي بينظموا المحافل والبطولات دي. كابتن وليد معلش، كابتن وليد، استاد الترجي كانت عبارة عن ضباب وغبار، الكرة غير مشاهدة، وفعلا كان في رعب في أرض المباراة. أمنيا لابد ألا تلعب المباراة في ظل هذه الأجواء الصعبة. شوف هقول لك حاجة أستاذ أحمد، إحنا في شمال أفريقيا وإحنا متعودين، وحتى أيام التحكيم كنا بنروح تونس والجزائر والمغرب وكنا معتدين على هذا الجو وهذه الشماريخ، وتلاقي هناك في رادس مثلا في تونس والوداد المغربي وأستاد السبع عيونه في الجزائر والكلام دوت، تلاقي يفط وتلاقي ارشادات ممنوع استخدام الشماريخ، ممنوع مش عارف ايه، ومع ذلك خلاص اصبح فلسفه واصبح حاجه معتاده بالنسبه للدول شمال افريقيا للشماريخ وكذا. ولكن مش ده اللي خلى ان احنا ممكن نتكلم نقول ان في رعب وفي فزع. الفزع الاكبر كان موجود ان رئيس الاتحاد الافريقي الاستاذ احمد اضطر اللي عمل بروتوكول تسليم النهائي، لان هناك في ضغوطات، والضغوطات كانت سياسية أكتر منها رياضية. كان لازم يقوم هذا الدور، لأن كان ممكن يحصل اللي أنت بتقول عليه، حضرتك بتقول عليه بقى الشغب الجماهيري لو تم إلغاء المباراة وعدم تحديد الترجي فائزا بالبطولة، كان ممكن تحصل الكارثة. ولكن أنا شايف رغم أن أنا مش موافق على المبدأ حتى أن تسليم الكاس والكلام ده، ولكن هو للأسف يعني عايز أقول لك أنه هو ساعد في عدم تعميق الأزمة اللي موجودة في استاد رأس يعني حرفية أحمد منعت حدوث كارثة في أرض الملعب وتسليم الكاس. أنا مش عايز أقول أحمد، ما احنا عايزين نعرف يعني. أنا يعني كخصم أو كمش عم بلاش خصم، أنا ككمبيتيتور منافس، يحصل معايا كده في أرض الملعب وأحرم من كاس بطولة ومكافآت يعني حلوة علشان أمنيا، واللي يحصل كده في أرض المباراة؟ شوف أنا هقول لك حاجة، نقطتين، مش هتكلم في نقطة تالتة يعني نقطتين. النقطة الأولانية إن أحمد أولا مش زي ما انت حضرتك بتقول ولا حريف من احد الاسباب اللي ممكن تثبت الايام القادمه ان هو من اسباب تاخر الكره الافريقيه. مش عايز اتكلم ولا عايز خلاص، رسالتك وصلت. النقطة التانية هو اتعمل بحرفية في ايه؟ ان سمع كلام الناس، سمع الناس الحكوميين في تونس، لان كان ممكن الامر يوصل لمرحلة صعبة لا يمكن السيطرة عليها، خاصة ان مثلا 60-70 الف او 80 الف متفرج، وتونس دولة برضو يعني عندها برضو مشاكل وعندها عدم استقرار الى حد ما يعني. فبالتالي اي حد ممكن يستغل هذا الشغب وهذا الفوضى اللي موجودة لاسباب اخرى. ولذلك انا بقول لك هو سمع الكلام، مش عايز اقول ان هو اتعامل بحرفية، هو ما كانش قدامه الا ان هو يعمل، لأن الحكوميين في تونس قالوا له ما معنى خطورة إن المباراة تلغى وعدم تحديد فائز، والترجي طبعا جماهير مشحونة وجماهير متعصبة، فممكن الأمر يوصل لمرحلة إحنا مش عايزينها. فهو سمع الكلام لكن هو ما تعملش بحرفية، ما يقدرش يقول لا بمعنى أصح يعني وأدق. وبالتالي اللجنة التنفيذية لما اجتمعت خدت قرار تاني خالص، لدرجة إن بقول لهم يا جماعة لو سمحتوا خدتوا الميداليات وكاس رجعوهم، يعني الكلام ده ما بيحصلش في أي دولة صغيرة بس تكون متقدمة، بس تكون مخلص الناس اللي فيها مخلصين لكرة القدم في البلد دي. بس دي سابقة لأول مرة تحصل في العالم، ومش هتحصل إلا في أفريقيا. للأسف هذا الكلام لن يحدث إلا في أفريقيا، في الدول النامية زينا. الدول النامية اللي هي كرة القدم بالنسبة لهم بتبقى شو إعلاني فقط، وليس في إخلاص في العمل ولا في معايير ولا في مقاييس ولا كذا. والدليل على كده اللي احنا بنشوفه، يعني احنا بنشوف جهاد جريشة مثلا في مباراة، المباراة الأولى خطأ حكم أخطأ وخد عقوبة عالية جدا عقوبة عالية قوي يا كابتن. في المباراة التانية جسامة طب حد كده قرب من جسامة ولا حاجة حصل، حط علامات استفهام كده ورا كلامي. طب فين بقى الأعضاء الاتحاد الأفريقي في مصر بقى يردوا على اللي حصل مع الكابتن؟ يا فندم، أعضاء اللجنة التنفيذية إلا عن مصر وحضرتك تقصد هاني أبو ريدة. أيوه، هاني أبو ريدة لن يتحرك طيب يعني خطوة واحدة زي ما بيقولوا. بصراحة واحدة. هل أبعد جهاد جريشة من العرس الأفريقي القادم في مصر بفعل فاعل؟ لا، ما اقدرش اقول فعل فاعل. هو الفاعل ما اقدرش يفيد جهاد لما تم عقوبة عليه. فالنهارده لما يبقى في عضو لجنة تنفيذية عن مصر وفي عقوبة وقعت على جهاد جريشة مثلا 6 شهور، طب ما تدخل انت لتخفيف العقوبة مثلا في البطولة الأمم مثلا. مش عايز اقول هو السبب، لا مش هو السبب طبعا، ولكن انت فين دورك؟ طب جسامة الجنبي حد يقدر يجي جنبه؟ لو جسامة في موقف جهاد في المباراة الأولى كان حد يقدر يجي جنب جسامة؟ لا طبعا. جسامة ده علامة يعني تحط وراه كده علامات استفهام بدون ما تكلم ولا دون تعليق، مع انه من الحكام المشهود لهم بالكفاءة والشخصية وحاجة على أعلى مستوى، وأنا بعتبره من وجهة نظري التحكيمية ان هو الحكم الأول في إفريقيا، مع احترامي الكامل طبعا لجهاد جريشة، جهاد زميلنا وحبيبنا وصديقنا وكل حاجة، لكن أنا بتكلم تحكيم. جسامة من أفضل الحكام اللي موجودين في القارة الإفريقية، ولكنه مش زي ما انت متخيل ان هو حكم وخلاص. لا، ده حكم وحكم له ثقل، وثقل في الاتحاد الدولي برضه لكرة القدم، لجنة الحكام. مفيش كلام. بس انا طبعا بتكلم على الاتحاد الافريقي واقصده يعني. طيب كابتن وليد، في ريبورتاج النهارده في الاهرام بيتكلم عن حكاية جريشة، بيقول لك رئيس الكاف يبرئ ذمة الحكم المصري من سوء الاداء بعدم استدعاء للتحقيق. دي نقطة. النقطة الثانية، الاتحاد المصري سلك القنوات الشرعية وقدم الالتماس بالفعل ويأمل في الأخذ به. سؤال من أخونا الصحفي أسامة إسماعيل بيقول، هل قام جريشة بتطبيق التعديلات الجديدة قبل إقرارها وسريان العمل بها ولا لا؟ هو ده حصل. أبتدي من الآخر. هو ده اللي حصل. الجهاد لما جه طبق وألغى الهد بتاع الوداد، للأسف الشديد هو طبق وفقا للتعديلات الجديدة التي ساعد وقتها لم تكن مطبقة، لأن التعديلات الجديدة اللي نزلها الفيفا بتطبق من أول يونيو مع البطولات المقبلة، ولكن هو أقر التعديل الجديد في وقت لم يكن مطبقا. دي النقطة لابد، هي دي كانت وجه الغرابة بالنسبة للبعض. لا لا دي حقيقة دي حقيقة، وأنا كراجل متخصص في التحكيم بقول لك هذا الكلام ده صحيح 100%. جهاز جريشة طبق التعديلات قبل أن تطبق من الآخر، رغم أنه هو كحكم دولي عارف أن هذه التعديلات بيتم تطبيقها، وزي ما قالوا في أول يونيو مع الموسم الجديد كان المفروض دي سقطة يحاسب عليها هو. دي حاجة خاصة بي. أما فيما يخص بقى أحمد والكلام ده، الكلام ده طبعا عادي تماما من الصحة، وهو بيقولوا بالبلد كده بيلحس كلامه لأن هو بالفعل طلع التصريحات منه بأنه هو انتقد التحكيم المصري جهاد جريشة في مباراة انتقاد شديد جدا ولاذع. ممكن نقول ان هي مجاملة للتوانسة، مجاملة لكذا، ولكن التصريحات دي خرجت منه. وقال ان الحكم الاصلي لم يقدم المردود الفني المتوقع وكان اداؤه ضعيفا. هو قال هذا الكلام ويحاسب عليه طبعا. رغم احنا ممكن نختلف على كلامه لانه راجل مش متخصص في التحكيم. هو ده اللي انا عايز اقوله، هل من حق رئيس الاتحاد ان يدين او يتهجم او ينفعل او على اي حكم مش في لجنه حكام افريقيه؟ يا استاذ احمد، النهارده رئيس الاتحاد الدولي لما طلع بتصريحه قال ان ما حدث في ملعب رابس كارثه. واتمنى ان يطلب الاتحاد الافريقي المساعده مننا كاتحاد دولي. معنى ذلك ان الراجل لم يرضى عن هذا الامر وهذه الكارثه. لما تبقى بطوله قاريه ونهائي دوري الابطال الفائز فيه بيشترك في كاس العالم للانديه، يبقى بالشكل ده بهذه الفوضى والعشوائيه وعدم التنظيم وعدم الترتيب، هل يصح ان رئيس الاتحاد الافريقي يترك مقعده في المقصوره الرئيسيه وينزل ارض الملعب ليتناقش مع رئيس الوداد ورئيس الترجي؟ هذا لم يحدث ولن يحدث ولن طبعا لا طبعا ما حصلتش قبل كده، لان احمد انا بقول ان هو كل الناس عارفه ان هو رئيس الاتحاد الافريقي الا هو بس كده. هل سيستمر احمد في رئيس الاتحاد؟ اعتقد يعني بادارته لهذه المنظومه بهذه الشكل وما حدث في مباراه رادس، اعتقد مش هتسلم الجره زي ما بيقولوا. بص يا استاذ احمد، ارجو ان انا هقول لك جمله بس ما تقوليش ليه. هقول لك احمد لن يستمر في رئاسه الاتحاد الافريقي في امر ليس له علاقه بهذه المباراه. بس صح. طيب اخيرا، الفار ما زلت عند رايك يا كابتن وليد؟ طبعا ده بيؤكد رايي. صح بيؤكد رايي. وانت حضرتك شكلك هتخلفني في عليك. المفروض انا اسالك السؤال ده ان انا صح ولا انا غلط؟ كل يوم بيثبت ان الفار جاء ليفسد التحكيم وزي ما هم بيقولوا يعني للعداله للعداله. فاين العداله؟ اين العداله؟ النهارده الفار تم تعطيله او عطلان او بفعل فاعل طبعا عطل بفعل فاعل. فإذا الفار جاء ليفسد التحكيم وأنا عند رأيي ولن أغيره حتى يلغى هذا الفار تماما من التحكيم المصري ومن التحكيم بصفة عامة، ويعود التحكيم بهبته وقدره ويسترجع الحكم كل هيبته وهو يبقى صاحب القرار وسيظل صاحب القرار، رغم أن الفار بيقول لك أن الحكم في النهاية هو صاحب القرار. لا، أنا شايف أن الفار لا جاء ليفسد التحكيم رغم حلاوته وتطبيقه في دوري أبطال أوروبا. والله هقول لك حاجه، ما هو لما بيجي يتطبق في الدوريات الاخرى الاوروبيه في الدول المتقدمه الامر اصلا النهارده بيتطبق الفار النهارده ما بيتطبقش في اوروبا بس ولا في كذا، لا بيتطبق في اوروبا وافريقيا وكذا وكذا وكذا. فبالتالي النهارده لما بس السيستم يا كابتن وليد، السيستم في اوروبا حاجه سيمتريه سيمفونيه كده حلوه، ولا حد يقدر يعترض؟ ده اللي انا عايز اقوله، بس انا بتكلم في مبدأ كبير قوي، هيدلاينز عنوان رئيسي بقول ان الفار جاء ليفسد التحكيم وينال من هيبة الحكم وقدره. ما ينفعش الحكم ياخد قرار والفار يلغوله كأن يعني ازاي يحصل هذا الكلام او يؤكده او كذا. الحكم سيظل هو الحكم صاحب القرار الاول والاخير دون التأثير، وانا بعتبر ان الفار ده من احد الضغوط المؤثرة على الحكم حتى قبل ان تبدأ المباراة. نجمنا كابتن وليد شعبان، انا بشكرك، كل سنه وانت طيب. انا اللي بشكرك جدا، وكل سنه حضرتك طيب والمستمعين بخير. الله يكرمك كابتن وليد، شكرا لحضرتك. شكرا، مع سلامه الله. من ملعب مساء الخير اصدقائي المستمعين، انا بشكر اصدقائي المستمعين وكل سنه وانتم طيبين. من ملعب مساء الخير لكم تحيات كابتن سامح محمد. من ملعب مساء الخير لكم أرق المنى أحمد وهبة. إلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. ده كل شيء.